كل حته وكل بقعه يبقى فيها ايه؟ يبقى انت بتصلي الظهر هنا وغيرك بيصلي العصر، وغيرك انت وهو بيصلي المغرب، وغيرك انت وهو وهو بيصلي ايه، وغيرك بيصلي الايه، بيصلي الفجر. لا بالعكس، قال لك انت في الركعه الاولى من الصبح، لا ناس تانيين في الركعه الثانيه، لا بيقول لك اكثر من كده، انت في الركعه الاولى تقرا وواحد ثاني في الركعه الاولى يسجد. الله. إذن كل حركة في العبادة في أي وقت من الأوقات دائرة في الأرض كلها، فلا ينفك الكون ذات لله. يبقى كثير ولا مش كثير؟ ده بقول لك حتى لما يجي يأذن، حتى لو كنا بقى بدقة، واحد يقول الله أكبر، والتاني بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، والتالت يقول اللهم صل على محمد، والتالت يقول حي على الصلاة. الله. يبقى مسألة إيه؟ يبقى كلمة الله لا تنفك أذن الكون عن سماعها، وأكبر لا تنفك أذن الكون عن سماعها، والسجود لا ينفك الكون كله من ساجد. وتجد لله مش في الظهر وفي العصر، لا تجد لله في الظهر، وده تجد لله في اللي برضه في الظهر، بس ده تجد السجدة الأولى، وده تجد السجدة الثانية. تبقى حركات العبادة ايه كلها دائرة في الكون. وبعدين هتيجي آية ثانية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إحنا عندنا لما نشوف جر ومجرور، نشوف الجر والمجرور ده متعلق بإيه اللي في بيوت؟ إيه هو؟ إنه في بيوت أذن الله أن ترفع. قال لك إيه؟ ليه؟ أم قال لك لأن البيوت ما معنى بيت؟ البيت هو ما أعد للبيتوتة. ومش بس بقى للبيتوتة، لمعيشة الحياة الثابتة. كل واحد يبقى له بيت، بيت يعمل ايه؟ اطوفه ما اطوفه ثم اوي الى بيت، مش كده؟ خلاص. وبعدين ايه؟ من بيوتكم او بيوتي، كل واحد له بيت، ومدام كل واحد له بيت يعني عزله عن المجتمع العام. الله. يبقى يدل على انه كل واحد له خصوصية في ذاته، مش عايز يقعد كده في ساحة والناس كلهم يناموا فيها ويعيشوا فيها ومش عارف، لا كل واحد عايز له ايه؟ خصوصية حياة. خصوصية حياة دي تتسامى في الأفراد. فمثلا الرجل اللي مش قادر اهو بيت عنده أوضة يمكن بيناموا كلهم فيه، واللي مش عارف شوية يبقى أوضة له هو والست وأوضة للعيال، واللي ارتقى شوية يبقى أوضة للبنات وأوضة للصبيان، واللي ارتقى قوي قوي يبقى لكل بنت أوضة وكل ولد ايه. الله. إذن التحيز أمر مطلوب بالنفس، فالأسرة عايزة تتحيز عن المجتمع العام، بيبقى لها بيت. وبعدين البيت عايز الأفراد بتاعته تتحيز برضه، والتحيز على قدر اتساع إيه؟ حياتها. يبقى ده مثلا زي ما قلنا، ده أوضة وده أوضة وده أوضة. وبعدين بقى تبقى أوضة، يفرض إن أوضة فيها الصبيان، يبقى ان كانت يعني ما فيش وجد يبقى يباتوا على سرير واحد، ان كان في وجد شويه يعمل لكل واحد ايه سرير، بعدين يرتقي شويه يعمل لكل واحد ايه اوضه. وبعدين كل واحد عايز يتميز في ذاته، بقى الاسره تميزت عن المجتمع، وافراد الاسره تميزوا عن بعضهم. وبعدين بقى يجي كل واحد له لباس خاص، لباس. الله. إذن التحيز أمر إيه؟ أم قال لك لأن كل واحد أشياء أو المساتير بينه وبين نفسه، كل واحد له مساتير بينه وبين نفسه، ما يحبش حد يطلع إيه؟ يطلع عليه على الأول. طيب إذا كان البيت هو اللي بيحقق لك كل هذه المسائل وتقعد ترتاح فيه على المجتمع ومش عارف إيه ومنظمه على قدر إمكانياتك، أهو ربنا عمل له في الأرض بيت. البيت اللي هو عمله الاولاني، ان اول بيت وضع على الناس، انتوا بتبنوا بيوت لذواتكم، ربنا بات ايه لذاته، وانتوا كلكم مين؟ عيال الله. يبقى كل واحد منكم يروح من ايه؟ بيت ربنا. عيالك فيه ايه؟ زي ما بتروح بيتك عشان تجد الراحه، هتروح البيت ده عشان تجده فيه ايه؟ فيه الراحه. بس الراحه مش هتجد بقى صالون ومطبخ ومش عارف ايه وبتاع، ده الراحه القيامية بقى، ساعة ما تدخل بقى عند ربنا يقول الله غيب، يتولى راحتك بالغيب.

معناها أن المؤمنين به والقائمين عليه ضعفت فكرة الإيمان عندهم ضعفا جرأ عليهم، لأن لو كان لهذه عصبية من إيمان كان بمجرد أن يأتي عدو من أعداء الله ليهدم بيتا أو ليمنع بيتا من ذكر الله فيه كان يجب إيه؟ انتهاج الإيمانية تقوم وتقف. إنما ساعة يوجد من يخرب بيتا من بيوت الله، ساعة يوجد من يمنع بيتا من بيوت الله أن يذكر فيه اسم الله، فاعلم أن أتباع هذا البيت قد ضعفوا وقد هانوا. ليه؟ قال لك لأن الكافر الذي رأى في ذلك مكان الإشعاع بالهدي الذي يغيظه، لأن الهدي يغيظ مين؟ هدي إلى الخير يغيظ أصحاب الشر، فساعة يجد إن أصحاب الشر والذين يعيشون من حركة الشر في الوجود يأتون ليخربوا بيتا من بيوت الله ولا يجد من التابعين لله من يردهم، ده دليل على استخلاء قوة الشر واستخزاء قوة الله، لأن هؤلاء الكفار أو الظلمة أو الذين يحاولون أن يقربوا بيت الله أو يمنعوا ذكر اسم الله في هذه البيوت في مقاييس الإنصاف ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، فكيف تتركونهم يدخلون مجترئين؟ هؤلاء ما كان لهم ما يصح انهم يدخلوها الا ايه؟ يعملوا كده وخائفين ليه؟ مخافة ان يفتك بهم اصحاب هذا الايه؟ فاذا كانوا اجترأوا مش دخلوا خائفين، ده دخلوا مجترئين وخربوا. يبقى معنى ذلك ايه؟ أن وازع الإيمان في نفوس المؤمنين بهذه المساجد وبأنها إشراقات الحق على الخلق فيها يبقى دليل على أنهم خايبين ولا لا؟ يبقى خايبين. ومن أظلم؟ لا أحد أظلم. ما ساعة تسمع من أظلم استفهام، تقول من أظلم ممن فعل كذا، كأن المسؤول يحاول أن ينقب عن أظلم منه فلا إيه؟ فلا يجد. يبقى لا أحد، يبقى كأنها تنشأ ايه؟ لا احد. من اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه، يبقى لا ايه؟ ليه؟ لانه دخل في مسألة الظلم. الظلم هو احنا نظلم بعض في حقوقنا، انما ده الظلم العظيم، ان الشرك لا ايه؟ ظلم عظيم. يبقى حين تجد من يدخل في الظلم في هذه العملية الكمية يبقى ما فيش أظلم إيه؟ لأن اللي أقل منه في الظلم يظلم في الحقوق اللي بينه وبين بعضنا، إنما ظلم بك في الإيه؟ ظلم في الكم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. المنع أن تظل المساجد بس، قلت يخوف الناس من يدخلوا هاش. طيب وبعدين يتمادى ما دخلوا هاش، يقول خلاص ملهاش لازمة بقى نخربها بقى ونكدكها على دماغ. إذن الأول منع المكينة الإيمانية من المساجد، وبعد ذلك يحاول أن يطمس المكان الإيمانية من الوجود. يبقى اقتراءات الباطل على الحق يعمل إيه؟ يخلي لك المسجد زي ما هو بس إيه؟ يمنع الدخول بأي وسيلة من الوسائل، كأن يضطهد كل متدين، كأن يضطهد الرواد، كأن يضع الأتقياء والطائعين محل الشبهة ويقول بيعملوا إيه مثلا كل ده، إنما المسجد زي إيه؟ فإذا ما وفق في هذا ماذا يكون الأمر؟ يبقى بعدين ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أولئك يعني الذين إيه منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، والذين سعوا في خراب هذه المساجد، الحق والإنصاف والعقل والمنطق كان يجب أن لا يدخلوها إلا وهم خائفين، فكيف أمنوا على نفوسهم أن لا يعتدى عليهم حين يجترئون على بيت من بيوت الله؟ لا شك أنهم استنعدوا التابعين لهذه الأمة.